علمية زينة بنت الإمام. مرحب مرحب بالهاشمية زينب بنت الإمام. مرحب مرحب مرحب زينب بنت الإمام. مرحب بالهاشمية زينب بنت الإمام. انت الشريفة وانت الكريمة وانت عالية المقام. طب هل في الورى جدك جدك تتمنى بخير الأنام؟ هل في الورى جدك جدك أحمد خير الأنام؟ وهل أمك أمك نورها يجلو الظلام؟ أو هل أمك أمك نورها يجلو الظلام؟ وأبيك حيدر ما له بأس لدى حرب اللؤام. وأبيك حيدر ما له بأس لدى حرب اللؤام. مرحب بالحسنان سيدان عالدوام. السيدان عالدوام. مرحب بالحب زين العابدين الهمام. مرحب بالحب سيدي علي زين العابدين الهمام. أهل بيت النبي نودهم وبودهم نلقى المرام. أهل البيت نودهم وبودهم نلقى المرام. نعم الشهود نعم الشهود شهودكم فيه الحلاوة فيه الضلاوة فيه المرام. نعم الشهود شهودكم فيه الحلاوة. بحضوركم قلوبنا صفت وبها وبها وبها وبها الهوام. مع جدكم خير الأنام منه منه وإليه وعليه من القوم السلام.